حياكم الله اخواتي الحبيبات، صباحكم من الله بكل خير. اهلا ومرحبا بكنا جميعا في حلقه جديده من حلقات برنامج ايات قالوا عنها شبهات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله لنا نبراسا وان يجعله لنا نورا وضياء نهتدي به في ظلمات الضلال والشكوك التي تلقى على العقيده وتلقى على كلام الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا في آيات سورة النساء، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى تقريبا يعني أو شكنا على الوصول إلى نهاية سورة النساء. وطبعا زي ما أنا قلت أنا يعني بختار مواضع معينة، وليس طبعا كل الآيات سنتعرض إليها بالشبهات أو الفهم الخاطئ الذي نفهمه في هذه المواضع. فبختار زي ما بيقول كده إيه المواضع اللي فيها لبس كبير أو عدم فهم كثير، فهو ده اللي بنتعرض ليه. صبحكم الله بكل خير، صبحك الله وفاء، صبحكم الله بكل خير حبيبي. يلا بينا ننتقل إلى نعم، هذا هو الموضع، موضع إحنا المفروض إن شاء الله نبدأ النهاردة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم، هذه الآيات البينات في سورة النساء. قول الله سبحانه وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الآية اللي احنا هنقف معاها النهاردة اللي هي الآية اللي جاية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اختلف العلماء في قول الله سبحانه وتعالى إلا ليؤمنن به قبل موته. الهاء في به رجع على مين؟ إلا ليؤمنن به قبل موته، والهاء في موته رجع على مين؟ خلاص؟ قال ابن عباس أن المقصود بموته هنا أي موت هذا الرجل الكتابي من أهل الكتاب. لا، تاني عشان نفهمها كويس، تعالوا نجيب الموضوع من الأول ونفصصه من الأول زي ما بيقول. أذكار الصباح، يعني حاولي تقوليها قبل ما نبدأ اللايف، حاولي تقوليها قبل ما نبدأ اللايف، لو بقى معاكي حاجة قلتيها بعد اللايف إن شاء الله مفيش مشكلة، الأمر بإذن الله. طيب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. تعالوا نفهم الجملة الأول ونفصصها لغويا. أولا، إن هنا نافية، يعني إن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب، خلاص إحنا بنقرأها وإن من أهل الكتاب عشان الإدغام. طيب، وإن من أهل الكتاب، إن هنا تسمى النافية، يعني إيه؟ يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا لا يؤمنن به. يبقى إن من أهل الكتاب يعني إيه؟ نافية، يعني ليس هناك أحد من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موت. يبقى التقدير بتاع الجملة إيه معناه، أو لو إحنا هنقراها كده بمفهومنا إحنا ليها بعد ما قلنا إن هنا يعني نافية، هنقول وإن من أهل الكتاب أحد، وإن من أهل الكتاب أحد إلا لا يؤمنن به. خلاص، إلا لا يؤمنن به قبل موته. يبقى إحنا كده فهمنا الجملة الأولى، خلاص، قبل موته. موته ده راجع على سيدنا عيسى، ولا موته على الرجل الكتابي اللي هو هيؤمن به، يعني راجع على مين يعني؟ خلاص كده اختلف العلماء. هناك من قال أن موته اللي هي إيه؟ قبل موته، أي قبل موت سيدنا عيسى. وهناك من قال قبل موته يعني ما فيش حد هيموت من أهل الكتاب إلا لما يؤمن بسيدنا عيسى. هذا قول وهذا قول، أي أن موته هنا يراد بها الرجل الكتابي من أهل الكتاب. ولكن هل هذا الإيمان ينفع؟ يعني إيه؟ يعني ما فيش حد من أهل الكتاب هيموت إلا وهو مؤمن بسيدنا عيسى. تعالوا برضو نفصلها أكتر. إلا ليؤمنن به قبل موته. إلا ليؤمنن أي إيمان قبول وإذعان، وليس مجرد التصديق. يعني إيه؟ يعني المهم في الإيمان مش التصديق بس، لأن لما تقولي أن الإيمان معناه التصديق، يا ريت يا جماعة نركز كويس في الكلام اللي أنا بقوله، عشان بعد كده الناس بتيجي تسألني أسئلة على الخاص يبين إن هم ما فهموش الكلام اللي أنا كنت بقوله. ممكن البرنامج يبقى فيه شيء من الصعوبة، أنا عارف، أنا أعترف بكده. ممكن البرنامج يكون فيه نوع من فك التلبيس في الفهم، إن فيه فهم يعني يلبس علينا، الآية دي داخلة في الآية دي، والكلمة دي داخلة في الآية الكلمة دي، وإحنا مش فاهمين منين رايح على فين، زي بيقولوا كده مش فاهمين أوتوبيس كام بيروح فين. لأ، إحنا عايزين خلاص كفاءنا بقى، فهمنا القشور، فهمنا الآيات من بره، فهمنا المعنى الإجمالي، عايزين ندخل في الحتة اللي إحنا أصلاً بنقع فين في لبس في فهمها، هو ده اللي إحنا عايزين. فياريت نركز في المناطق اللي أنا بقولها دي. أنا بقول هنا دلوقتي إيه؟ إن الإيمان إلا وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. هل يكفي الإيمان فقط اللي هو التصديق؟ لا، ولكن القبول والإذعان. لذلك القبول دي من شرط لا إله إلا الله، إن أنا أقبلها، إن أنا أذعن لها، وليس مجرد التصديق. ليه؟ لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا، لأن في ناس يقولون لك الإيمان هو التصديق، خلاص آمنا يعني صدقنا. لا، مش معنى التصديق ليس هو الإيمان. الإيمان ليس مجرد تصديق، وعشان كده لا يقبل إيمان أبي طالب مع أنه كان مصدق. هو أبو طالب كان مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان مكذبه كان مصدق لي وكان يعلم أنه على الحق، ولكن هل قبل الحق؟ لا. يبقى هل هو كان مؤمن؟ لا. يبقى في فرق بين التصديق والإيمان. أنا ممكن أصدق قضيتك جدا وأصدق اللي أنت بتعمله جدا، لكن لا أؤمن بالقضية. في فرق بين أن أنا أقبل وأن أنا أصدق، يبقى في فرق. خلاص، بل لابد من قبول ما آمن به الإنسان والإذعان له قبل موته به إلا ليؤمنن به، أي بعيسى عليه الصلاة والسلام. قبل موته الضمير هنا احنا قلنا بيعود على عيسى، وقيل يعود على الرجل اللي هو من أهل الكتاب، أي أن ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضره الكتاب آمن بعيسى. حضره الكتاب يعني إيه؟ يعني إلا إذا حضره الموت آمن بعيسى. أو المعنى ما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن بعيسى. لا، مش فاهم حاجة، أنا كده اتلخبطت خالص، مش فاهم حاجة. سيدنا عيسى في آخر الزمان هينزل، ما هو ربنا سبحانه وتعالى رفعه فهو حي، خلاص كده هينزل وهيموت في آخر الزمان سيدنا عيسى، خلاص كده. لما هينزل سيدنا عيسى في آخر الزمان محدش موجود ساعتها على الأرض إلا هيؤمن بسيدنا عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. قبل موت مين؟ سيدنا عيسى. تقولي طب سيدنا عيسى مات؟ لا، سيدنا عيسى ما ماتش. سيدنا عيسى إيه؟ روفي عام. يبقى موته دي هتبقى إمتى؟ موته دي هتبقى في آخر الزمان، خلاص كده، اللي هي من علامات القيامة الكبرى. يبقى لما ينزل سيدنا عيسى كل الناس هتؤمن إيه؟ هتؤمن بيه، خلاص. لكن هل إيمان الناس بيه ساعتها اللي هو ساعة آخر الزمان لما سيدنا عيسى ينزل، تمام، هل إيمان أهل الكتاب بيه ساعتها هيبقى إيمان اختياري ولا إيمان اضطراري؟ يعني هل هينفع؟ هل هينفع الإيمان ده؟ خلاص، الأول تاني نأكد المعنى. هنقول إن سواء أن المعنى ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضره الكتاب، يعني إلا إذا حضره الموت آمن بعيسى، أو المعنى ما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن بعيسى، وكلا المعنيين صحيح. والثاني أظهر، اللي هو الثاني اللي هو أظهر، اللي هو إيه؟ اللي هو لما سيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان، الناس كلها من أهل الكتاب اللي هيبقوا موجودين ساعتها هيؤمنوا به، خلاص. الثاني أظهر أن يعود الضمير على عيسى عليه السلام، ولأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان وسوف يكسر الصليب زي ما احنا قلنا قبل كده، ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا يقبلها. يعني ايه؟ يعني مثلا ما واحد مثلا من اهل الكتاب يقول ايه، طب انا هدفع الجزيه وسيبوني عايش، لا مفيش حاجه اسمها كده، يا تسلم يا تقتل، ده اخر الزمان، خلاص. هذا الايمان اللي هو هيكون في اخر الزمان ده لاهل الكتاب هيكون حين يرى اهل الكتاب الحق. فاذا راى الكتاب الحق سواء كان بنزول الموت او كان بنزول عيسى عليه الصلاه والسلام، فانه يقبل، يقبل ايه؟ يقبل ايه؟ الاسلام، او يقبل الايمان بسيدنا عيسى. ولكن هذا الإيمان يكون إيماناً اضطرارياً، مضطر أنه يؤمن، خلاص. لأنهم لما كانوا في اختيارهم أنهم يؤمنوا بعيسى لم يؤمنوا به، بل كفروا به، بل كفروا به، خلاص. يبقى إذن قوله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يبقى احنا خلاص فهمنا القضية دي، يعني إيه قبل موته، وموته دي راجع على مين؟ ممكن تكون راجع على الكتاب نفسه، ممكن تكون راجع على سيدنا عيسى نفسه لما ينزل آخر الزمان. من الحاجات المهمة في هذه الآيات أن الكتابي قد يؤمن إيمانا اضطراريا، إما عند موته، لأنه طبعا عند موته إيه؟ إن هذا اللي هو إيه؟ حق اليقين. لما الإنسان هيجي ساعة الموت هيعرف الحقائق، هتنكشف له الحقائق، هيشوف فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. الإنسان بيشوف ساعتها كل حاجة، هيلاقيه حق، اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيه حق، واللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر بيه حق، وهكذا. طيب الكتابي ده قد يؤمن إيمانا اضطراريا إما عند موته وإما إذا نزل عيسى عليه السلام، ولكن هل ينفع هذا الإيمان؟ الإيمان الاضطراري ده يا جماعة ينفع؟ هل في القرآن ما يجيب على هذا التساؤل؟ يعني وأنا دلوقتي أنا بسأل هو سؤال، هل الإيمان الاضطراري اللي هو أنا مضطر أن أنا أؤمن دلوقتي، هل ينفع؟ هل هناك آيات في القرآن تدل على أن الإيمان الاضطراري لا ينفع؟ نعم، هناك ما يدل على ذلك، اللي هو إيه بقى؟ أن في آيات بتقول أن الإيمان لما يحضر، أو الإيمان لو حضر لما يحضر الأجل ده إيمان ما ينفعش حد. اللي هو زي إيه مثلا؟ الآية اللي احنا لسه واخدينها من يومين، ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، خلاص. يبقى دي إيه؟ آية بتدل إن الموت، قصدي إن الإيمان اللي بيجي اضطراري ده ما ينفعش. لكن الإيمان الاضطراري في غير هذه الحالة، يعني إيه في غير هذه الحالة؟ يعني مثلا واحد جه يموت، فساعتها قال إيه؟ أنا تبت، أنا تبت الآن. ليه هو بيقول أنا تبت دلوقتي؟ زي بالضبط يا جماعة فرعون، أنت يا أم عمر، زي بالضبط فرعون لما قال إيه؟ وأنا أول المسلمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا أول، وأنا من المسلمين. أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أنت جاي دلوقتي تقول آمنت، طب ليه بقى؟ ليه هو ربنا سبحانه وتعالى ما قبلش، ما قبلش منه توبته مع انه تابه؟ ليه؟ لانه عاين الموت بعينه، فانتقل من الشهاده بالغيب للشهاده بالعين، انتقل من اليقين الغيبي لليقين العيني، وده الفرق يا جماعه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من اوائل المدح اللي مدحه لاهل الايمان في سوره البقره، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أول حاجة يؤمنون بالغيب، إن أنت تؤمن بإيه؟ بتقول أشهد أن لا إله إلا الله. طب هو أنت شفت ربنا سبحانه وتعالى؟ هو أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما شفتوش، بس أشهد إيه؟ بما جاء في كتابه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تؤمن إيمانا غيبيا، هو ده الممدوح، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده مننا. لكن أول متى ما ينزل ملك الموت ويبدأ أعاين منازل الآخرة بعناية، لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة، وده بنقول عليه إيمانا اضطراريا. طيب افرضوا أنا مثلا بشتغل عند حد، والحد ده أرغمني أن أدخل الإسلام مثلا، خلاص كده، او اضطرني ادخل الاسلام. مثلا واحد قال لي مثلا ايه، لو ما دخلتيش الاسلام هطردك من الشغل مثلا، خلاص. فانا ساعتها ايه، دخلت الاسلام، هل يقبل اسلامي؟ اه، ينظر بقى في امره. والله انا ممكن جدا ادخل الاسلام دخولا اضطراريا، لكن بعد كده ايه، ربنا يفتح عليا ويرسخ هذا الايمان في قلبي، فبالتالي يقبل توبته، تقبل توبته ويقبل ايمانه. أعتذر يا أخوات، نعم، هذا موت الغرغرة، الحمد لله، تمام. طيب، أيضا من فوائد هذه، الله يسلمكم، وتقلب الفصول صراحة، سبحان الله، شوية ساقعة وشوية برد، يهديكم ويصلح بالكم. أيضا من فوائد هذه الآية إثبات الموت للبشر كلهم، حتى الأنبياء، كل البشر يموتون، حتى الأنبياء يموتون، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. طيب، وطبعا قصة متوفيك، إني متوفيك ورافعك إلي، اتكلمنا فيها قبل كده وشرحناها قبل كده. أيضا من فوائد هذه الآية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم. ليه؟ لأنه بيقول إيه؟ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أه طبعا، يهديكم ويصلح بالكم، جزاكم الله خيرا. كل الأنبياء هيشهدوا على الأمم بتاعتهم، لقوله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وده عام في كل الرسل. ليه عام في كل الرسل؟ ايه اللي بين لنا ان ده عام في كل الرسل؟ قوله سبحانه وتعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كل امة هيبقى منها ايه؟ شهيد. طب هو مين الشهيد اللي هيبقى بتاع كل امة؟ الرسول بتاعهم. وهل يكون العلماء الذين هم ورثة الانبياء شهداء؟ هو العالم ممكن يجي يشهد على امته؟ أو ممكن يجي يشهد على قومه؟ أو ممكن يجي يشهد على المجتمع اللي هو كان عايش فيه؟ نعم. ليه؟ لأن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ الرسالة إليهم. الله أكبر. العالم هيشهد على الأمة بتاعته أو على القوم اللي هو كان فيهم ببلوغ الرسالة، يقول لهم: أنا بلغت، ولا اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أنا بلغتك، يا جماعة ما بلغتكوش. أنا شرحت لكم الدين ولا ما شرحتلكوش. أنا قلت لكم كذا وكذا ولا ما قلتلكوش. العالم يشهد على قومه، ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا. أمال يعني إيه عالم؟ أمال يعني إيه إن العلماء ورثة الأنبياء؟ يعني إيه؟ يبقى قال: إن العلماء لم يورثوا، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. يبقى إيه معنى إن العالم هو اللي بيورث النبي؟ إيه معناها؟ إنه أولا هيشهد على القوم اللي هو كان عايش فيهم، إن هو بلغهم وإن هو وصل لهم الرسالة من بعد النبي. ثانيا، إن هو هيقول أو هيشهد للنبي إن هو إيه؟ إن هو بلغ. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء. هذه أيضا وظيفة مهمة جدا من الأهمية بمكان في هذه الآيات. نعم. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: نرجع تاني في اللي هي قبل موته. طبعا زي ما احنا قلنا، قبل موته يرجع الى عيسى عليه السلام: اي وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، اي بعيسى، قبل موته، اي قبل موت عيسى، حيث ان عيسى عليه السلام رفع وسينزل اخر الزمان، وقلنا هيعمل ايه، وهذا هو ما عليه جماهير اهل العلم. ويدل على ذلك قاعده معروفه، ان الاصل، خلي بالكم بقى معايا، توحيد مصدر الضمائر المتعددة، فترجع إلى مرجع واحد. لا تاني، مش فاهمة الحتة دي، يعني إيه؟ الأصل توحيد مصدر الضمائر المتعددة، فترجع إلى مرجع واحد. يعني إيه؟ نشوف: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا عيسى المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه، اللي هو مين قتلوه، الهاء هنا راجع على مين، عيسى عليه السلام، وما صلبوه عيسى، ولكن شبه لهم عيسى. خلاص العذر بالجهل، في ناس دلوقتي بيسمعوا شيوخ وعلماء بيشككوا في ابن تيمية وبخاري، أسأل الله أن يهديهم، ما نضيعش وقتنا احنا في الكلام عن الناس دي. وإلا الذين اختلفوا فيه عيسى لفي شك منه عيسى ما لهم به اللي هو عيسى من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه عيسى يقينا بل رفعه عيسى الله إليه، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به عيسى قبل موته عيسى عليه السلام. يبقى أنا هنا بقول القاعدة إيه، توحيد الضمير، ويرجع إلى توحيد الضمير، أن الأصل توحيد مصدر الضمائر المتعددة، فترجع جميع الضمائر إلى ضمير واحد. لو سمحتوا يا جماعة نكتب هذه القاعدة، الأصل ها توحيد الضمائر المتعددة، فترجع إلى أصل الأصل وهو ضمير واحد، اللي هو مين، اللي هو سيدنا عيسى في هذه الآيات مثلا. خلاص كده، فبالتالي العلماء استشفوا إن المعنى الأوضح والأقرب إلى الصحة إن المقصود به ليؤمنن به قبل موته، المقصود به سيدنا عيسى عليه السلام. يا جماعة الناس اللي بتقعد تشكك في قضى الله وقضى رسول الله، وبتشكك في البخاري وبتشكك في كده، يا جماعة عايزة أفهمكم حاجة مهمة جدا. أولا الناس دول لا تشغلوا بالكم بهم. ليه؟ هؤلاء لا يسألون سؤالا استرشاديا، ولكن يسألون سؤالا تعمديا، كما فعل الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له لن نؤمن لك حتى تنشرنا من الأرض ينبوع، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو هل؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب انا هجيب لكم، قالوا له ايه؟ قالوا له لا مش هنصدقك. لما سيدنا صالح قومه قالوا له هات لنا ناقه من الجبل، وجاب لهم ناقه من الجبل، صدقوا. لما سيدنا موسى قالوا له هات لنا فاتينا بسلطان مبين، واتينا بايات كذا وكذا، واتاهم الايه تلو الايه تلو الايه تسع ايات الى فرعون وقومه، صدقوا. لما سيدنا هود قالوا له، لما سيدنا نوح قالوا له اعمل كذا وكذا وكذا، صدقوا. يا جماعه هذه امور تعجيزيه، دي واحد يعني لا أقصد مهما تأتيهم بها من آية فلن يؤمنوا، دي واحد. رقم اثنين، اوعوا تفتكروا ان هم لما بيشتموا او بيقدحوا في البخاري او غيره بيبقى قصدهم البخاري، لا طبعا لا طبعا، هم الاول بيشتموا او بيقدحوا في البخاري، ثم بعد ذلك يقدحوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها، لان هو اصلا بيقول لك ايش عرفك ان السنة صحيحة اساسا. ولما هو يقدح في السنة، ولما هو يقدح في هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هيقدح في القرآن بكل سهولة، إذا سيقدح في الإسلام كله. عشان كده بقول لك لا تلقي لهم بالا، لا تلقي لهم بالا، ما تدعوهمش، هم أصلا يا حبيبة القلب لن، هم مش عاوزين أصلا يهتدوا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والله ثم والله ثم والله لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فانت ايه معاك الا البلاغه، الواحد يقول الكلمه وبس ورد غطاها زي ما بيقول، لكن بقى تدخلوا لي في جدال هيجيبوا لك ادله، وتجيبي دليل ويجيبوا دليل ويجيبي دليل، اوعي تكوني فاكره اللي على ضلال مش هيجيب لك ادله، هيجيب لك ادله اكتر من الادله بتاعتك على فكره. فالموضوع مش موضوع ادله، فلا نلقي لهم بالا ما نضيعش معاهم بقى. طيب نرجع تاني يا جماعه، يبقى احنا قلنا ان مهما يكون فالمفروض الاصل في موضوع الضمائر توحيد الضمائر الى ضمير واحد حتى لا نفرقها. طيب تعالوا نشوف الموضع اللي بعد كده في السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. نعم، هذه الآيات أيضا في نهاية سورة النساء. في حاجة اسمها نغزر بالجهل دلوقتي؟ لا طبعا، لا، ليس هناك أبدا أبدا أبدا عذر بالجهل حاليا، ليس هناك أبدا عذرا بالجهل حاليا. كيف يكون هناك عذرا بالجهل مع التفتح ومع النت ومع ومع ومع ومع؟ كيف نعذر بجهلنا؟ كيف هم يعذروا بجهلهم؟ الله أن يهديهم وإيانا، اللهم أمين. هذه الآية أيضا آية مهمة جدا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. صراحة الآيات دي في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة أيضا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، رسول الله طبعا، تمام، وكلمته، كلمته هنا معطوف على إيه؟ على رسول الله. كلمة الله فهو الكائن. يعني ايه كلمة الله؟ يعني ايه كلمته؟ دلوقتي احنا بنشوف الشبهة اللي ملقية على كلمة كلمته. كلمة الله ازاي يعني سيدنا عيسى كلمة الله؟ خلاص، كلمة الله اي هو الكائن بكلمة الله، وليس هو الكلمة. مش سيدنا عيسى هو الكلمة، لان الكلمة وصف للمتكلم. يعني ليه ما ينفعش نقول ان سيدنا عيسى كلمة، هو نفسه كلمة؟ لا، احنا نقول هو كائن بكلمة من الله سبحانه وتعالى او بكلمة الله. ما ينفعش نقول ان هو كلمة. ليه؟ لان الكلمة دي وصف للمتكلم. يعني وصف لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لا شيء بائن منه، يعني مش حاجة منفصلة عنه. خلاص، وعلى هذا فيكون معنى وكلمته اي الكائن بكلمته. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكلمته ألقاها إلى مريم. يعني إيه بقى ألقاها إلى مريم؟ أي أوصلها إلى مريم بأن قال لها مثلا، يعني مثلا احملي مثلا، مثلا طبعا، خلاص، أو أي كلمة زيها. يعني طبعا نعوذ بالله أن نقول ما أن نقول على الله ما لم يقل هو سبحانه وتعالى، لكن إحنا بنقرب الكلمة. يعني يبقى ده معنى كلمة اللي هي إيه؟ ألقاها إلى مريم. يعني معنى كون كلمة تصل إلى مريم عن طريق مين؟ جبريل. يبقى هي كلمة اللي هي كن أوصلها الله سبحانه وتعالى إلى مريم عن طريق مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فأضاف الله سبحانه وتعالى النفخ إليه. النفخ ربنا سبحانه وتعالى أضافه إليه. ليه بقى أضافه إليه؟ يعني معنى كده إن ربنا، هما ليه بيستدلوا وبيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى أبو سيدنا عيسى؟ بيقول لك أهو كلمته خلاص ونفخنا فيها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى الذي اللي هي ايه ما اتخذ، المفروض اللي يقول ايه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هما بيقول نفخنا فيها يعني في او فيه في فرجها، يعني في فرج السيدة مريم. تمام، اضاف الله سبحانه وتعالى النفخ اليه، الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ هل الله سبحانه وتعالى هو الذي نفخ؟ لا، لانه فعل رسوله الذي ارسله لينفخ فيه في فرجها. يبقى ده فعل مين؟ لان ده فعل مين؟ فعل الرسول اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا جبريل. خلاص، ده فعل سيدنا جبريل الذي ارسله لينفخ فيه في فرجها. واضافه النفخ الى الله سبحانه وتعالى مع انه كان، لو سمحت يا جماعه نركز، مش عايز حد يعلق دلوقتي، انا عايزاكم تركزوا في الكلام، انا عايزاكم تركزوا في هذه الشبهه. خلاص، اضافه النفخ إلى الله مع أنه كان من جبريل عليه السلام. يعني مين اللي نفخ؟ ربنا سبحانه وتعالى ولا سيدنا جبريل اللي قام بفعل النفخ؟ سيدنا جبريل عليه السلام. خلاص، كإضافة القراءة إلى الله مع أنه كان من جبريل عليه السلام. إزاي الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هل اللي كان بيقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا سبحانه وتعالى ولا سيدنا جبريل؟ سيدنا جبريل. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال هنا ايه؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن الله سبحانه وتعالى أضاف القراءة إلى الله، إلى إليه سبحانه وتعالى، مع أن الذي كان يقرأ هو مين؟ جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، زي بالضبط كده إيه؟ فنفخنا فيه من روحنا. يبقى اللي يذكر علينا الشغل دي نعرف نرد. عشان كده بقول لكم يا جماعة ركزوا لو سمحتوا، ركزوا وبطلوا تعليقات وبطلوا تردوا على بعض وبطلوا. يا جماعة درس العلم يا جماعة مختلف، درس العلم مختلف عن الدرس الدعوي. درس العلم انت بتقعدي كلك أذان صاغية معاك الورقة والقلم وبتكتبي حتى تكوني لك ترسانة قوية من العلم، مش بقى ان انا اقعد ارد على دي ودي ترد على دي وازيك واهلا وسهلا ونورت وشرفت وبتاع في التعليقات. هذا ليس من دأب اهل العلم يا جماعه، ولا من دأب اهل الطلب. طلبة العلم، طلبة العلم يقعدوا يركزوا. احنا قاعدين الساعه دي درس علم مش رقائق. يعني الرقائق شبعنا رقائق على فكره، وشبعنا كلام في الرقائق. تدخل الرقائق من هنا بتيجي بعد 3 ايام بالظبط تروح تاني. ليه؟ لان فيش رسوخ في العلم. انا عايزه ربي طلبه علم، مش عايزه واحده تعيط لي دمعتين وخلاص وتقوم تصلي ركعتين وبعد كده خلاص. لا لا طبعا، احنا عايزين علم. عشان كده بقول لكم ركزوا. ودايما انا ضد اللي معلش اسمحوا لي وما تزعلوش مني الدعوات، وادعوا لي ان ربنا يشفيني، وادعوا لي مش عارفه ايه يحصل لي، وادعوا لي مش عارفه ايه. هل انت متخيله ان اللي بيقعد يسمع الدرس ده اصلا مركز معاكي او مركز مع الدعاء اللي انت بتطلبيه؟ هو قاعد يسمع الدرس، فهو هيقول ايه جبر الخاطر؟ ربنا يشفي لك يا كذا، ربنا يشفي ويعافي ابنك، ربنا يشفي ويعافيك، ربنا يصرف عنك، بس هو ده اللي بيحصل. لكن هل هو اصلا مركز؟ يا جماعه لا يقبل دعاء من قلب الله. معلش انا كلامي ممكن يكون تقيل وبايخ شويه، بس هي دي الحقيقه. لما تبقي قاعده في مجلس العلم، تبقي قاعده في مجلس العلم بس، ولا تطلبي دعاء ولا تسلمي على حد ولا تقولي مش عارفه ايه ونورتي يا فلانه وشرفتي وتسالي وتجاوبي على نفسك وفلانه تجاوب عليكي. هذا لا يجوز في مجلس العلم ابدا. هذا ياخذ من تركيزك وياخذ من حسناتك ايضا، ويجعل الشيطان يلتفت اليك مرارا وتكرارا. عشان كده بقول لكم ركزوا يا جماعه في الماده العلميه. والدليل على كده ان انا بخلص الحلقه من هنا والاقي سير من الاسئله على الخاص، وكل الاسئله اقسم بالله بتبقى اجابتها في الحلقه. ده من ايه؟ من قله التركيز في العلم. مجلس العلم كما جلس سيدنا جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يساله يا محمد ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ مجلس العلم مجلس علم، وكان يجلس جلسه المتادب. هكذا جاء في الحديث وهكذا شرحه الإمام العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. طيب نرجع تاني لكلامنا عن الإشكال في نفخنا. نفخنا فيه من روحنا، خلاص؟ قلنا أن نفخنا الذي يستندون إليها أنها نفخنا، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي نفخ في جيد السيدة مريم، هذا ليس بصحيح. وقد الله سبحانه وتعالى قررها، قرر بالقاف وكررها بالكاف في أكثر من موضع في كتابه سبحانه وتعالى، فقال فإذا قرأناه، أي هذا الفعل الذي نسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لأنه جعله يكون من خلال نبيه أو رسوله، رسوله قصدي الرسول الملكي وهو سيدنا جبريل عليه السلام، خلاص. وروح منه، هل معناها، هل معنى روح منه أنه ريح منه نفس؟ يعني هل معنى روح منه أنه ريح منه، أي نفس من الله سبحانه وتعالى وما حصل بالنفخ من جبريل، أو أنه روح منه ولا جزء من الروح؟ يعني هل هو روحه جزء من روحه، ولا هو ريح يعني نفخة نفس، خلاص؟ إنما روحه مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، روح سيدنا جبريل سيدنا عيسى مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. ولا الأمرين، هل هو روح مخلوقة من الله سبحانه وتعالى ولا هو ريح أي نفس من الله سبحانه وتعالى؟ هما الأمرين لأنهما لا يتنافيان. فإن جبريل نفخ في فرجها والنفخ ريح، إذن سيدنا جبريل نفخ خلاص في فرجها والنفخ ريح. وكذلك عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام جسد نفخت فيه الروح فصار إنسان، يبقى النفخ نفسها كتريح ونفخت فيه الروح فصار إنسانا، ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى روح منه. وأيضا روح بمعنى أنه يغلب على دينه المسالك الروحية والرهبانية وما أشبه ذلك من الأمور اللي فيها رقائق وفيها أشياء تدخل في القلوب وفيها وهكذا، عشان كده بيقعد يقول هي الجنة دي المحبة. خلاص ماشي، يبقى روح منه، يبقى هل ريح اللي هو النفخة يعني تتناسى مع روح؟ لا يتنافيان. منه برضو برضو بيلقوا هذه الشبهة، يقولوا ايه منه؟ منه يعني ايه بقى؟ يعني من ربنا. روح منه يعني جزء من روح ربنا. من هنا، من هنا ليست طبيعية. من هنا في هذا الموضع ليست طبيعية، وقد استدل بها البعض على أن عيسى جزء من الله، لأنه جعل من للتبعيض، ذلك لأنهم إيه؟ ها؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن منه ليست هنا إيه؟ تبعيضية. وقد قال أحدهم على أن عيسى جزء من الله، وقال إن قرآنكم يدل على ما قلنا أنه جزء من الله، وكان عنده أحد العلماء فتلا هذه الآية. الرب ده بقى، شفتوا بتقولوا إن هو جزء من الله؟ طب الرب ده هيجي لكم حالا اهو. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله أكبر. منها منها فقال له إذا السماوات والأرض وما فيهما جزء من الله. يعني لو أنت بتقول روح منه، إن منه دي جزء من ربنا، هل معنى كده إن السماوات والأرض في هذه الآية جزء من الله سبحانه وتعالى؟ فبهت الذي كفر. الله لا يهدي القوم الظالمين. عشان كده بقول لكم يا جماعة، تعلموا العلم، اتقني المادة، العقيدة روعة وفعلا نعيم، لكن محتاجة إتقان، محتاجة تركيز، محتاجة فهم. هذه الآيات يلبس علينا فيها كثيرا ويلقى علينا فيها كثيرا من الشبهات. لا نرد، كيف لا نرد؟ لا نرد لأن ليس معنى دليل وليس معنى حجة. إذن ما معنى منه؟ خلاص احنا قلنا ان هي مش تبعيضية، وقلنا ان معنى كده الدليل على ان هي مش تبعيضية قول الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. هل معنى ان منه هنا يعني السماوات والأرض جزء من ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا شيء لا يعقل أيضا أصلا. خلاص، إذا من هنا ليست طبيعية ولكنها ابتدائية. يعني ابتدائية أي أنها من عند الله عز وجل وروح منه. يعني إيه؟ يعني أن من هنا روح منه أي بدايتها كانت من خلق الله سبحانه وتعالى. هي دي. فآمنوا بالله ورسله. إذا قد زي ما بيقولوا فكينا التلبيس، وزي ما بيقولوا كده برضو ايه فككنا الاشياء اللي احنا دايما نسأل فيها طب هو كذا طب هو كذا، وزي ما بيقول اللي زعل ان طبعا اقل شبهة بتلقى الينا في هذا الباب ما بنبقاش عارفين نرد، لان احنا اصلا عقيدتنا محتاجة عقيدة. احنا عقيدتنا اصلا محتاجة ايه؟ محتاجة تثبيت، محتاجة مسامير، محتاجة ان انت تكشفي الشبهات زي ما احنا بنقول ايه كشف التلبيس. خلاص، وترسيخ التأسيس. احنا محتاجين كده في عقيدتنا ان احنا نرسخ اساسات ونكشف تلبيسات وهكذا. طيب نأتي للموضع الذي يلي ذلك في سورة، هننتقل بقى ان شاء الله النهاردة لسورة المائدة. على خاص اختي بتسألني بتقول لي يعني معنى كده ان روحه منه دي يعني روح منه يعني اصلا من دي ابتدائية. نعم ابتدائية. يعني ابتدائية اي روحا مخلوقة. قال الله سبحانه وتعالى قال عن ادم حينما خطب الملائكة فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهل كان ادم عليه السلام جزء من الله سبحانه وتعالى؟ نفس الكلام، ونفخت فيه من روحي، من روحي، ما هو نفس الكلام. هو اشمعنى انتوا هنا بتتكلموا كلام يكلموش على سيدنا آدم؟ ربنا سبحانه وتعالى قالها صريحة جدا، إلى مثل عيسى عند الله هيك مثل آدم. خلاص، فكما قلتم في آدم تقولون في عيسى. والسؤال لماذا أضافه الله سبحانه وتعالى إليه؟ ليه بيقول روح منه؟ ليه؟ هذا من باب إضافة التشريف، كما في قوله سبحانه وتعالى ناقة الله وسقياها فحلق بيت الله ناقة الله. ده كله ايه؟ تشريف. احيانا تكون تشريف، وانه لما قام عبد الله يدعوه ايضا تشريف. لكن روح منه معناه ايه؟ اي مبتدئة منه، اي هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب نأتي بعد ذلك على الموضع الآخر في سورة الماء، المائدة. ننتقل إلى سورة المائدة إن شاء الله. الساعة كام بس نشوف الأول؟ طيب ماشي معنا إن شاء الله 10 دقايق. ما جعل الله من بحيرة ولا ساحلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نعم، هذا الموضع في سورة المائدة الآية 103. هذا الموضع أيضا ناس كتير جدا بيشكل عليها فهمه، بل إن هم أصلا زي ما احنا بنقول كده إيه، مش بيفهموه أساسا خلاص، وبيعدوه كده أو بنعديه كلنا كده، يعني مش مشكلة نفهمها قوي. يعني المعنى الإجمالي للآية مفهوم إن الناس دي بيفتروا على ربنا سبحانه وتعالى الكذب، بس بيفتروا عليه الكذب إزاي بقى؟ هو ده اللي احنا عايزين نفهمه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. ما يعني ايه ما؟ ما هنا معناها ايه؟ هنا ما نافية، يعني ايه بتنفي؟ ما هنا ايه؟ نافية اي تنفي. الجعل هنا بمعنى الشرع، ما جعل الله اي ما شرع الله. نركز يا جماعة، نركز. انا قلت لكم ان البرنامج والله محتاج تركيز بجد. ما جعل الله اي ما شرع الله. ليه؟ لازم نفهم ان جعل، كلمة جعل في القرآن او فعل جعل، تأتي في القرآن بمعنى خلق وبمعنى صير وبمعنى شرع. لا تاني، كلمة جعل تأتي بمعنى ايه؟ ممكن بمعنى خلق، وممكن تأتي بمعنى صير، وممكن تأتي بمعنى شرع. فتأتي بمعنى خلق زي مثلا قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يبقى جعل هنا معناها إيه؟ خلق. جعل هنا معناها إيه؟ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أي وخلق الظلمات والنور. يبقى جعل ممكن تيجي بمعنى خلق. خلاص؟ طيب أيضا طبعا في استدل طبعا بموضوع جعل وخلق دي، يعني المهم هي مسألة عقدية كده مش مشكلة. أيضا تأتي بمعنى شرع كما في هذه الآية. خلاص؟ شرع يعني إيه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. هل ينفع نقول ما جعل الله أي ما خلق الله من بحيرة؟ أو ما صير الله من بحيرة ولا سائبة؟ لا، ما تنفعش كده، لأن البحيرة والسائبة دول بهائم أعزكم الله، أنواع من البهائم هنفهمها دلوقتي. لكن هل معنى هل ممكن نقول ما جعل أي ما خلق أو ما صير؟ لا، لكن إيه معناها؟ ما شرع الله، أي لم يشرع الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا. خلاص؟ إيه هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ هذه المصطلحات ليها معاني في الجاهلية. كانوا في الجاهلية المصطلحات دي كان بيبقى بالنسبة لهم ليها معاني. يعني إيه؟ يعني كلمة بحيرة يبقوا فاهمينها خلاص، كلمة بحيرة دي هم فاهمينها بالنسبة للبهائم. طب سائبة فاهمين خلاص معناها إيه. طيب وصيلة، طيب حام، كل ده كانوا فاهمين إيه مصطلحات. خلاص كده خلاصتها، خلاصة الكلمات دي والمصطلحات بتاعها، أنها إما أن تكون لآلهتين، وإما أن يحرموها أكلا وركوبا وانتفاعا في لبنها وأصوافها وأوبارها. خلاص، وهكذا. يعني إيه؟ يعني يا إما البهيمة دي هنهبها مثلا لهبل مثلا أو للات أو للعزة، تمام؟ يا إما نحرم بقى إيه أكلها، بقى نحرم أكلها، هي ليها مواصفات معينة كده لو اتحققت فيها المواصفات دي هنحرم بقى أكلها، ونحرم الشرب من ألبانها، والأكل من والأكل من لحمها، والأكل من والاستخدام من وبرها، والكلام ده هنفهم دلوقتي يعني إيه. يعني ايه بحيره؟ البحير اي ان تشق اذنها شقا واسعا، جاي من البحر، البحر واسع ولا لا؟ البحر واسع، فبحيره يعني ايه؟ يعني يشق اذنها شق كبير قوي قوي، زي ما يكون ايه واسع زي البحر كده. خلاص امتى بيشقوها؟ بيشقوها قال لك بقى ده معناها ليها عندهم مصطلحات معينه كده. يعني مثلا يقول لك ايه لما تولد كذا وكذا وكذا، مثلا مثلا يعني لما تولد مثلا ايه انثى وبعدها ذكر وبعدها انثى وبعدها ذكر مثلا، يعني تبقى ايه بحيره. المهم ان هي كانت الكلمات دي عندهم ليها معاني معينه. ولا سائبه، يبقى خلاص فهمنا البحيره دي اللي هم بيشقوا ودنها بطريقه معينه. خلاص طيب، ولا سائبه، السائبه اللي هي ايه؟ اللي بتترك سائبه كده، يعني بيسيبوها زي ما بيقولوا بيسيبوها. طب امتى بتسيب؟ برضه عندهم في ذلك اصطلاح يختلف، لكن في النهايه ان هي بتسيب ويحرمون ركوبها والانتفاع بها والبانها. يعني كل حاجه فيها ايه بيحرموها، ما ينفعش يا جماعه لما يبقى لما البهيمه دي يحصل لها كذا وكذا وكذا احنا نسيبها. يعني ايه نسيبها؟ محدش يمسكها، محدش يربطها، محدش يركبها، محدش ياكل منها، محدش ياخد من لبنها، تبقى طليقه كده مسيبه. خلاص. ولا وصيله، ايه هي الوصيله؟ هي البكر تلد بطنين على التوالي كلاهما انثى، بكر خلاص ولقحت وولدت ايه بطنين، البطنين ورا بعض ايه انثى، فيكون هذه وصلت انثى بانثى، يعني جابت انثى وبعدها انثى. يا سلام يا سلام، شوفوا الاختراعات والله العظيم اختراعات. خلاص، فطالما جابت انثى وبعدها انثى يبقى سميناها ايه وصيله، اي وصلت الانثى بالانثى، فبالتالي فبالتالي تحرم، ما فيش حد يجي ناحيتها ولا حد يركبها ولا حد يحلبها ولا حد ياكل منها ولا حد يذبح، وتبقى ايه بقى تجعل للالهه. ولا حام، طبعا حام ده اسم منقوص المفروض ايه في ياء، هو منقوص يعني محذوف الياء، اللي هي الحامي، الحامي ده من الحمى، وهو الذي حمي ظهره فلا يغتل، يعني محدش يموته محدش يقتله محدش يذبحه، هو ايه حمى ظهره خلاص. خلاص يبقى مثلا ايه قالوا مثلا هو مثلا ممكن يكون الجمل، ممكن يكون الثور الذكر، يعني ان هو تقريبا بيلقح مش عارف 10 بطون ولا ايه، فبالتالي بقى حام، يعني حمى ظهره ومحدش يجي ناحيته برضه. خلاص امتى يكون حاميا؟ قالوا بعضهم قال اذا انجب 10 اولاد، وبعضهم قال اذا لقح 10 بطون وما الى ذلك. المهم ان كل دي كانت اوصاف لازواج من الانعام والابل والبقر والغنم. لما تحصل الاوصاف دي في اي بهيمه من البهائم تحرم هذه البهيمه أو يجعلوها للأصنام. ولكن الذين كفروا ها ما لهم بقى؟ يفترون على الله الكذب. ولكن الواو دي معطوفة على إيه؟ ما جعل الله، ما جعل الله ولكن، يعني أي ما شرع الله كذا وكذا وكذا، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. حيث يقولون، ليه بقى يفترون على الله الكذب؟ يقولون هذه محرمة وهذه محللة افتراء على الله سبحانه وتعالى. شوفوا لأي ضلال كانوا بيوصلوا، إن هم يقعدوا يقولوا إيه لا دي حرام ودي حلال ودي ناكل منها ودي ما ناكلش منها ودي دي كذا وكذا. يحرمون ما أحل الله، لما تحرمون ما أحل الله ليه؟ خلاص طيب، إذا هذه الآية يستدل بها أو يؤخذ منها فوائد معينة، أو هذه الآية بالذات صراحة يؤخذ منها فوائد معينة. أول فائدة طبعا بطلان ما كانت عليه ما كان عليه أهل الجاهلية في تحريم هذه الأنعام الموصوفة بهذه الصفات اللي هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. حاجة مهمة جدا ما تخطرش على بال حد، إيه هي؟ خطر الإفتاء. الفتوى يا جماعة صعبة، الفتوى خطر، الفتوى مش أي حد يفتي، ومش أي حد يقول لك لأ معرفش تزعل منه. الناس بتزعل للأسف الشديد، الناس بتزعل لما الواحد يقول انا ما اعرفش والله اسالي غيري. الناس تزعل، تزعل ليه؟ انت زعلان عشان انت ما قضيتش فتوتك او فتواك، ومش زعلان عليا لما انا القى في نار جهنم. خطر الافتاء وان الانسان قد يفتي بالشيء فيكون ممن افترى على الله كذبا، ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد كان السلف رحمهم الله اذا استفتي احدهم يقول لا افتي حتى انظر، ابص الاول انظر اذا شوف الكلام، والله العظيم كلام يكتب بماء العيون، حتى انظر الصراط بين يدي فهل انجو منه او لا انجو. انا مش هفتي غير لما ابص على الصراط الاول ما بين ايديا، ها همشي عليه وانجو ولا مش هنجو؟ وكذلك الاجابه، هل ينجو منها او لا ينجو؟ والله ان هذا لدليل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وهيبته في القلوب، ان الانسان لا يقدم حتى يعلم انه سينجو من العبور على الصراط. فلا شك ان الفتوى دي شيء امره عظيم جدا وخطرها عظيم، وما اشد ذله العالم وجدال المنافق بها، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايضا التحري في الافتاء من العقل، لان هو لم يقول ايه، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. تحري الافتاء من العقل، لقد كان السلف يتدافعون الافتاء يا جماعه ويؤجلون المستفتي حتى انهم ذكروا. يعني ايه يؤجلون المستفتي؟ طب تعالى بكره، طب هنقول لك سؤالك اجابه سؤالك بكره، لا ده دلوقتي الاخت والله العظيم تبعت السؤال ولو ما جاوبتش عليها في خلال كام ساعه تبعت، ممكن اجابه؟ ممكن اجابه؟ ممكن لو سمحتي تشوفي سؤالي يا حبيبه قلبي؟ انا شفت السؤال بس ممكن جدا جدا 80% ببقى خايفه اقول الاجابه، برجع لاساتذتي، برجع اتحرى الاجابه صح ولا لا، برجع اتاكد. اذا لازم تعطي المستفتي او المفتي ها وقت. طبعا انا غير صريح للافتاء اصلا، بس بما انكم بتثقوا فيه فانا ممكن جدا اخد السؤال منكم واعرضه على اساتذتي، اعرفه بجاوب عليه على طول، ما بعرفوش يبقى تديني وقت، مش لازم اكتب لك ايه طب انا هسال فيها. لا يا جماعه الامر خطير والله، والله العظيم الامر خطير. انظر الى الصراط بين يدي، هل انت تنجيني من الصراط انت او غيرك؟ الامر خطير. انا مره كنت قاعده في المسجد وكانت اخت قاعده جنبي، واخت بتسالها عن موضوع الاجهاض، فبتقول لها ده انا اجهضت كذا وعملت كذا وانا كده عليا ذنب، كنت قاعده في المسجد، فبتقول لها لا يا حسين انت ما عليكيش ذنب، ده كذا كذا كذا، طالما تعبانه خلاص. رحت ماسكاها، كانت من طالباتي يعني، والله العظيم مسكتها من الطرحه كده، اسمها تعالي. انت بتقولي لها ازاي انا ما عليهاش ذنب؟ انت تعرفي ايه في الموضوع ده؟ تقولي ما اعرفش حاجه، بس اصل انا مش عارفه كنت سمعت من مين؟ قلت لها سمعتي من مين؟ سمعتي من مين يعني ايه؟ يعني ايه سمعتي من مين؟ سمعتي من مين وتفتي في امر فيه قتل نفس؟ الامر كبير والامر عظيم. أأنت منجيه نفسك من المهالك في الوقوع في النار في يوم القيامه؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فحتى انهم ذكروا السلف ان قوما اتوا من خراسان من المشرق للمدينه يستفتون الامام مالك رحمه الله في مساله، فقال انظروني، وبقوا 15 يوما. يعني ايه انظروني؟ سيبوني، يعني انظروني يعني امهلوني، يعني قعدوا 15 يوم ينتظرون الفتوى، وفي النهايه قال ليس عندي علم. معرفش انا معرفش الاجابه على الفتوى بتاعتكم دي. قالوا شوفي بقى الرب سبحان الله، إمام دار الهجرة ليس عنده علم، ونحن أتينا من بلاد بعيدة وبقينا في انتظار هذه الفتوى، وتقول ما عنده علم؟ فإحنا قعدنا 15 يوم نستناك وجايين من بلاد وراكبين الإبل وراكبين وصرفين وعاملين ومحملين، وفي الآخر تقول لنا ما عنديش علم؟ قال نعم ما عندي علم. اذهبوا إلى قومكم وقولوا إن مالكا يقول ليس عندي علم. روحوا لقومكم وقولوا لهم الإمام مالك بيقول لكم أنا ما عنديش علم، إيه المشكلة يعني؟ وهو الإمام، إمام أهل الحجاز، الإمام مالك لا يفتى ومالك في المدينة، لكن الإنسان لابد أن يعرف أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيسأله لماذا حكمت في عبادي بما لم تعلم أنه حكمي، أو يغلب على ظنك أنه حكمي. أنت ليه حكمت في الناس وقلت لهم ده حرام وانت ما تعرفش ان هو اكيد انه حرام، او ما غلبش على ظنك ان هو حرام؟ اذا كنت من اهل الاجتهاد فالمساله خطيره. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يهديني واياكم. فالانسان لولا ان هو بيقول والله، يعني كانت كلمه يقولها الامام ابن عثيمين وانا اصدقها والله واقولها مرارا وتكرارا، لولا ان الانسان بيقول لعلي اكون اماما في الخير، يعني لولا ان الواحد بيقول لنفسه لعلي انفع الناس، لعلي ابقى راس في الناس فينتفعوا بعلمي او ينتفعوا بكلمه اقولها، خلاص؟ لان الواحد ساعتها قال لولا كده لكنت قلت يا ليتني لم ارزق هذا العلم، لانه حمل جدا خطير وربي خطير. لولا ان الواحد بيقول لعلي اكون اماما في الخير، لعلي انفع واحد، لعلي أنفع واحدة في كلمة لعلي أكشف شبهة من الشبهات في العقيدة مثلا. لا لا لا، لكنت قلت والله وأوقات الواحد يقولها ليتني لم أرزق هذا العلم. لكن بنقول نرجو من الله سبحانه وتعالى التسديد وجبر الخلل والنقص في العمل، ونرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والصواب، وأن نكون أئمة في دين الله سبحانه وتعالى، وأن ندخل في قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين آمين لي ولكم. جزاكم الله خيرا، طولت عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا مباركين حيثما حللنا وارتحلنا. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من آيات قالوا عنها شبهات بذيتم الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.